الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: وردتنا هذه الرسالة حيث وضع فيها نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسماء زوجاته وبناته على شكل دفتر العائلة المتعامل به بيننا، فهل هذا جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، ينبغي يا إخواني أن نعظم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، ومقام آل بيته من الأزواج والأولاد ذكورا وإناثا، فإن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان، وتعظيم آل بيته تابع لتعظيمه، فلا ينبغي أن نفعل أي فعل لا مصلحة كبيرة فيه، ولكن يتضمن تنقيص قدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا. والذي أرى والله أعلم في مثل هذا الأمر أنه لا ينبغي فعله، لأنه يضرب في مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في نفوس المؤمنين، فإن كل مؤمن يفديه بنفسه وماله، ويجب أن يكون العالم كله محبا ومجلا ومعظما له صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا شك فيه عندنا، ولكن إخراج هذه المحبة وإخراج هذا التعظيم في صورة لا تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا ينبغي فعله. فلا شك أن مثل هذا الفعل ليس فيه توقير للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فكل فعل يتضمن القدح في هذا التعظيم والتوقير والتعزير فإنه ملغى، فإخراج النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به كالتعريف بغيره في هذه البطاقات هذا في الحقيقة لا ينبغي فعله، وينبغي للمسلمين ألا يتبادلوا مثل هذه البطاقات بينهم، وأن يكتفوا بما خطته أيدي العلماء في كتب السيرة، وأن يكتفوا بما ذكره المترجمون له صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي اختصار هذه الترجمة على شكل بطاقة كما هي بطاقة الواحد منا في عائلته، فهذا ليس من الأدب ولا من التوقير، فينبغي إتلاف مثل هذه البطاقة ورد الناس إلى مصدر المعرفة الصحيح وهو هذه الكتب أو اختصارها، لكن في غير صورة هذه البطاقة. فقول الإنسان أن لونه كذا وكذا والعلامة الفارقة كذا وكذا، فأنت تنزله كأحد الناس وتعرف به كما تعرف بأحد الناس، وهذا في الحقيقة لا ينبغي، فلا بد من سد هذا الباب، ولا بد من إغلاقه سدا لذريعة ما يأتينا بعد ذلك من الأمور التي لا تحمد عقباها. وإنني أخشى ما أخشاه في قولي من قول من أجاز شيء صناعة هذه البطاقة، أن توضع عليها صورته صلى الله عليه وسلم ولو من غير المسلمين تهكما وسخرية، أو من الرافضة أو من بعض المجتهدين من المسلمين يرسمون صورة له على حسب الأوصاف النبوية الواردة في الأحاديث الصحيحة. فإذا لا بد من سد هذا الباب، ولا بد من إغلاقه وإحكام سده حتى لا نصل إلى نهايات لا تنبغي. فإذا رأيي في هذه البطاقة أنها ممنوعة لوجهين: الوجه الأول لأنها ليست من الأدب ولا من التوقير ولا من التعظيم والتعزير الذي أمرنا به شرعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني لأنها قد تكون ذريعة إلى بعض الأمور التي لا تنبغي مع النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.